والاستواء نفس الامر، لكن الاستواء استواء فعليه ذاتيه، العلو ذاتيه والنزول ذاتيه فعليه، المحبه ذاتيه فعليه. ضابط المساله ان كل في صفات الافعال هي قديمه النوع حادثه الافراد، ما فيش حاجه حادثه فقط، لانك لو كنت حادثه انت بدا عندهم قوه انهم ايش يقولون، اول شيء نقص، لان الذي لا يتكلم ثم بعد ذلك يعني كان اخرس وتكلم نقول كان ناقص وبعد كده كمل، حاشا لا ذلك. الثاني انه يقول لو قلنا بالتجدد هذا ومفيش اصل لها يبقى الحادث يبقى الله حادث، حاشا لا، اي لك لم يكن الذي رايته ما كان، حاشا لا من كلام المبتدع. اي سؤال؟ تفسير؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا تجلى، تجلى كاننا قرأ ناس تأتي تسألني عن شيء اخر، انت تقول لكم جنات تجلى لنا اخرج انا لتراني مثلا، فتجلى ربه للجبل تجلى حتى يرى من موسى عليه السلام، يعني كيف الحجاب فقط الجبل ذكا حتى يرى موسى، فالجبل ما استطاع، خر صاعقة، ما استطاع، تهدم تهيبا مهيلة، وكاد يصعق موسى عليه السلام. ولذلك العلماء قالوا ان الله جل وعلا سيعطي بصرا حديدا، ما هو بصر اليوم ايه حبيب يوم القيامه، بصر غير البصر حتى تعرف كيف ترى الله جل وعلا، ليس بهذه الهيئه الجسمانيه ابدا، تتغير وتتبدل. فجزاك الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا محمد، استغفرك اللهم واتوب اليك.